لماذا ترفع الأيدي إلى السماء في الدعاء؟ نرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، أي تنزل علينا البركة والرحمة منها، وليس لأن الله موجود بذاته في السماء، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فهي قبلة الصلاة وليس لأن الله يسكنها. ويكفر من يعتقد أن الله يتحيز في مكان أو جهة، أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا.